نبدأ على بركة الله. بارح كنا نتكلم على الماء الصالح للطهارة، ياك اللي منه صالح للعبادة والعادة، وياك اللي منه صالح للعادة ما هو للعباد. تكلمنا فيه بصورة موجزة، لأن اللي احنا نتكلمه للمبتدئين ما نتكلمه للناس اللي قائلة هي ما تعرف، لأن الأساسي عندنا حديث المسيء صلاته، وركز الله على المسائل اللي لا بد منها ويخلى من التغاصي. ما الله قاعد اللي نفكر فن من ركان الأشباق عنا حذف عنا المندوبات والمكروهات، والركز الله على الفرائض والمبطلات، لأن المبتدئ باش كفرت له فصلت له يرتبط راسه ما أدري يسهدي بين الفرض وغيره. ولكن هنا عقب نشوفهم على الناس اللي معنية مثلا بالدرس، يكانوا ياكي قد يعدل والله ما كيابهم اللي هما أولى بذلك هما اللي يقترحوا فيه. هذا لا مجرد تنبيه، لأن المبتدئين النبي صلى الله عليه وسلم إن شاف واحد صلى في نظر المسيد وشافوا الله بربر صلاته قالوا رجع فصلي فإنك لم تصلي، رجع عامل آدم وبربر صلاته مرة أخرى عدل صلاة أخرى كيفته قالوا رجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني عدل هذه مرات. قالوا يا رسول الله تظلمه، أنا قالوا لا أحسن أرى هذا، ما أنا أعرف نصلا ما هو القدر العدل. قالوا وهيدا وتبدأ يعلم له لا ركز له ما هو على الفرائض السنة، ما جابهم المناديب ما جاب سبحان ربي الأعلى ولا سبحان ربي العظيم ولا التحيات لله ولا اللهم اغفر لي وارحمني واصطرني، ما جاب له واحدة من أول مسائل في المسائل بعد الحديث الصحيح، لا ركز له في الحديث الصحيح لا على الفرائض، خلى عن المسائل به اللي هو أول شيء بعد قاعد يعذب عليه العبد ويثاب عليه الفرائض، يعني فوت يعتن عليها قال لا زيادة ربح غير المخشي منه يعود مخلوق قاعد يرتكب المحرمات وباطل الصلاة وهذا هو الخطئ، أما يعود نقص مندوبا وكلا والله إلا مهم والله إلا مؤكد يا غير مملي قاعد لا يتم مؤكد أن يدخلها الفرض خلها أبو عمود يمرقها أبو دبوس. هذا الكلام واضح، هذا ما تخترت نقوله المقدم. الليلة نحن ندخل إن شاء الله بالأبيات الموالي، البارح قرينا لكم أهل الأبيات من المعاشر هم اللي جابهم متعلقين بالماء، واضح الكلام. والليلة إن شاء الله نحن ندخل في الباب الموالي معناها الفصل الموالي، البارح فصل وتحصل الطهارة بماء، وشرحنا الفصل فنقال لاش، وتكلمنا على الأبيات ومعناهم صورة موجزة معناها مختصرة إياك ما تخلط على الناس. الليلة نحن ندخل في الفصل الموالي الباب المتولي ذاك شنو. إذا يقرأ أن الأخ البارح اللي قرأ أن الأبيات يتالبهم أنه نعود إن شاء الله نتعرضوا لهم بالشرح مولي موجز ما ندخلوا في التفاصيل يغنى يتخلط. بسم الله الرحمن الرحيم. فرائض الوضوء سبعة، وهي بركن وفور نية في بدئه، والينوي رفع حدث أو رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرب، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عنا نجمع الأذنين والمرفقين مسكن الوزن الأذنين والمرفقين والمرفقين عم والكعبين والمرفقين عم والكعبين، خلي الأصابع يدين وشعر وجه إذا من تحته جلد ظهر جلد ظهر. أحسنت بارك الله فينا وفيك. هذه الأبيات اللي ذكرنا أخونا هذا اللي قراهم علينا الآن اللي خمس أبيات يا غير تحتهم من الأحكام شي لا يعلمهم إلا الله، وقرشهم هذا الراجل جزاه الله خيرا وجزا الله عنا علماءنا بكل خير. شوفوا زيان رواية هذه العلماء اللي عودوا ماتوا يا غار ما ماتوا بهم اللي عملهم ونتيجتهم ما زالت موجودة، الناس تقرأ من خلال كلامهم دين ملا ويبسطوا للمبتدئين، وخارج من الناس اللي مات ومات عمله ما ثم فرق الدين قص. قال بعض العلماء على المولانا وارك انه تارة يطول اعمار الناس ما يطولها بالايام يغار يطولها بالعمل الصالح، فيصير الانسان كأنه عاش عمر نوحه وعاش الا 60 عام. سبب شنه؟ لانه بقي ذكره، رفعنا لك ذكرك وابقى نتاجه، فكأنه بقي حيا يعمل الطاعة. يجي يوم القيامة مصارج عنده ياسم من الاعمال وهو قاع من ميال ومات. اذا نبدأ على بركة الله. فصل فرائض الوضوء سبع، وهي دلك وفور نية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض إلى آخره. فصل الفترة شرحناها البارح. وفرائض الوضوء قال إن السبعة سمعوا رجلين إياك عود المبتدئ قد يضبط معناها السبعة إلى مرة واحدة مش لود لها سبعة شرهما. قال إنهم دلك وفور معناها دلك وفور نية في بدئه معناها الدلك اللي هو تخاض ليدي يعلب بعد ما يصب ميها على جلك انت لا يتقصر يالتك تدلك معناها تحرك ايدك مع الماء ما تخلي الماء فقط يمسجل لك وحده. يا الله تحرك بيه تحرك معه هيدك إياك الماء لعله يطير عن بريده من جلك ما مسه. والفور معناها زاد التاليب معناها تعدى اللوم التالم ما تقطع بيناته ما تم تغسل وجهك وتمشي تشرب براد ولا ترد مرد مع رقاه التمساهين يطوال فور معناها عدل التالم. ودلكم معناها صب الماء على العضو واحد من أعوامك اللي نصلك عليها الشريعة ودير معاه هيدك معناها دلك معناها حدك بيدك. ونية في بدئه الفريضة الثالثة النية معناها يلتك تنوع عند بداية الوضوء ما تحنين تفوت تعود عند تمسح راسك وما فعقا بالوضوء تقول يا قابع أنا قاعد الوضوء ما نويت له شيء. لا بد من تنوع بداية وضوءك. وقال لك على من النية هذه إنك مخير بينه المساي إلى بقيت أنوع في قلبك لأنك لله تعدى الفريضة معناها الوضوء واجب عليك واضح. والله زاد معدلوا لي فريضة ده كامل متقال إلى نويت اللوغ أنه واجب عليك لا كافيك. وإلى نويت أمال إنك معدلوا لشي واجب عليك إيه صلاة الظهر لكن أمال كافيك. والله تنوى أمال بلوغه على أنك رافع به الحدث. حدث شنو حدث معنى هذاك الشيء اللي دار مولان عليك اللي ما تجي تصلي معاه. هو رقاه ركنين بول البول راه خطأ يا غير يدير مولانا في مرواية مسترد مفجل لك ما تراعي بيها. إن قال للحدث معنى هذا اللي طرأ الحدث هو الطارئ. ولذلك إن قال فلان حادث معناها طارئ. وعابرك الحديث إن قالوا الحديث القرآن إن قالوا كلام الله. وعادي إن قال لكلام النبي هذا الحديث إياك يفرق بين كلام الله القديم ويمور كلام النبي بالحديث إنه طارئ. ذلك كلام قديم وكلام الأنبياء مهما بلغوا حادث عادي إن قالوا هو الحديث تمييزا لكلام المخلوق عن كلام الخالق. إذن معناها ينوي رفع حدث معناها ينوي في قلبه ولا يتكلم بها ينوي في قلبه على وراه رافع الحدث معناها رافع ذاك الشيء اللي دار مولانا عليه اللي مرعم العبادة راه رافع وذي الأمة اللي يستعملها اللي ينقال له هذا ينقال رفع حدث. والله ينوي نية ثالثة معناها والله حال أخرى يلقى عدلها وهو أنه مستباح معناها جايل في قلبه يا مولانا هذا اللي نزل وظل الله العدل ندور نبيح بيها الراس اني عدت نقد نصلي له والله نقد نترفد والله نقد نمس المصحف والله نقد نطوف بيت الله الحرام. هذا هو معنى واستباحة اللي ممنوعين معناها انك ناوي مولانا يبيح لك من الوضوء لكن اللي كان حرام عليك ما نقد تغرب. هذا هو معنى استباحة اللي ممنوعين. عرض معناها اطلالك ذا الكلام مضاع معناها انك مخير بين واحدة من المسائل ان تنوي ان هذا الذي تفعله فرض. والله تنوى يعني انك مستباح به شيء كان ممنوع عليك واضح. والله انك رافع به الحدث اللي كان عليك المال حقه من العباد واضح. الى ما قد قاعد تضبطهم الثلاثة كافيتك واحدة انوى ان الوضوء واجب عليك وقيم يلا لانهما ثلاثة ومخير بيناتهم. ولذلك قال ولينوي رفع حدث او استباحة معناها انك اللي منهم اختر تنكر معطيالك فيهم الديمقراطي. لا المهم لا تخرج عن واحدة من الثلاثة واللي منهم عدلتها ما عندك مشكلة ما قد حد يسميك إما كونه فرض والله تستبيح به الممنوع والله رافعا به حدثا منعك من أداء العبادة المعينة واضح الكلام. إذا معناها النية لقاه لا يتوضى يا تعود ناوي واحدة من هذه النيات معناها يخرص هو بيناته وثقال ولهن على إن شاء الله الشر بعض ذاك إن شاء الله بالتفصيل. هذا هو البيت الثاني. البيت الثالث وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين أو غسله الرجلين. هذا معناه شو معناه هتر الله يعدد أنه فاجأ منه ثلاثة ايش مساء ثلاثة من السبعة ايش يبقى حد رجلين يبقى وربعة ايش برنا دلكم وفور نية في بدئه والنية ليش راح لنا نواعها انك مخير بين ثلاثة بقاو لنا ربعة. قال ان غسل وجه الفرض الرابع تغسل وجهك والمتولي لك انك تغسل ايديك الى المرافق والفرض الاخر امسح راسك والفرض التالي تغسل كعيك الى الكعبين جاوب سبعة الله. وغسل وجه غسله الرجلين ومسح راس غسله الرجلين من ثم رجع وقال لك والفرض عما مجمع الاذنين معناها انك رانك الى امسحت راسك عنك بالك للمنيت وخلص معك من فوق اذنيك يا الله ما تخلي عدلك مولانا اتكات حدود وهما اسقب اسقبه قد مولانا ما يحتاج مآلف الحلاقة وهو على المولانا يمشيه لك في حدود اياك يرسم لك حدود الرأسي اقبل انت وامسح بالمنين اشار لك اسقب على الموقف فم مشي انت الى بالمنين وقف هو الشرف إلى ضمن حركة المرء عند الزقبات التالين امسح من عندهم ولا تجب عنه. قال لك والفرض عما مش مع الأذنين معرها بلمنين وركبوا الأذنين امسح راسك وحدودك من تحت الأذنين قيم بيهم إلى القضابة من لورا وضع. والفرض عما مجمع الأذنين والمرفقين عما والكعبين كذلك أمر إلى تقصر كرعيك تقصر كرعيك لا بد من الدخل عما على يدير معهم الكعبين وإلى تقصر أيديك إلى المرافق دخل أمر مرافقة معناها أدخل المرفقين في غسل اليدين ودخل الكعبين في قصر الكرعيك رعاك من تقصر كرعك وش من كعبتك ما تخل له أراه وضوك ما أخلي والله تغسل أيديك إلى المرافق يبقى شو المرفق ما عم عليه الماء لا بد من تغسل أيديك إن يدخل فيهم المرفق ولا بد من تغسل كرعيك إن يدخل فيهم الكعبين. واضح الكلام؟ إذا هذا أسبع فرائض بدون تفصيل ما فصلنا واضح. جاب البيت التالي قال خلي الأصابع اليدين والشعر وجهني ذا من تحته الجلد الله معناها قال لك أنا خلي الأصابع اليدين واليدين هون واضحة ما تشرح أنا قال لك يتعطت والله وقصرت يديك إلى المرافق أرجع لأصبعك ودخل بيناتهم الماء لأن ما يرصف هو قاع يصير يغارش ما ذاك رصف إلى القفت علي دخل الحالي قد الطائر وبين أصبعك بعض الماء أدخل قال لك أرجع ودخل أصبعك بين أصبعك إياك تدخل الماء بين أصابعك خلي الأصابع اليدين وكذلك شعر وجه معناه هم اللي خرص وجهك اللي عت من حيتك وابن عاشر خلع عنه حاسب على حد من حيته قال خلي الأصابع اليدين وشعر وجه معناها كذلك خلل اسقب وجهك اللي من حيتك والله تحواش بعينيك والله على شاربك اي شعر في وجهك خرص الى عادي نيتك بول المرايه والله تسول لقاه يقول لك ذاك والراعي في جلدك من تحت اسقط من لحيتك والله من شاربك والله من كذا اها لا صار عليك تدير عليه الماء وتدخل صبعك شوي ان يتحرك المكان ويدخل ان يوصل جلدك لانه يراعى فيه والعاد غطى ملانه زقبك كثر ملانه في لحيتك ان العاد الجلد ما يراعى فيها اللحيه مدرجه اسقط ملانه ما كلفك ذاك قال لك اذا من تحته الجلد ظهر معناها لا تخلى الاسقب وشك كون العاد وراء جلدك من تحت والعاد مغطيه هنا اسقط الله عنك المرضون. واضح الكلام؟ اذا بهذا تكون الابيات الخمسه قد انتهت. ما دليل هذا الكلام؟ تركانوا بلا الكذب احنا انه كان لا صفات يصفط وتو لا حرج سواني حد من الإخوة قال من ركان تخليل ليدين في الوضوء كانهم من شرط عود الفوق وما بتاع إلا خللهم من تحت لا خرج به اللي هو قال لا خلل وتو سواء جيت من أعلى أو يسفل خالك شين قال استحسانات الفقهاء طويلة وعريضة لكن الحقيقة المطلوب منها هو أن تدخل الماء تتأكد من دخول الماء بين أصابع يدين سواء جئت من أعلى أو من أسفل لا لا لا حرج. وضع ما دليل هذا الذي كنا نقوله وما قيمة الوضوء وما خطورة تارك الوضوء؟ خير نقول لكم يا عباد الله سمعي أن ابن عاشر ذكر الفرائض سبعة واضح ما لهم سبعة حسبناه شن هما النية وقصيل لوجه ناها رتموه النية وقصيل لوجه وقصيل ليدين إلى المرافق ومسح الرأس وقصيل الكرعين والفور والدلك الفور معناها العجلة يقال لك ايه عجل فورا فورا معناها عجل والدلك معناها تصب ميها على واحد من أعضائك وتم تحرك ايدك هذا ما لهم سبعة من ركانهم عندهم الدليل القرآن اذكر الله 4 و3 ما جابهم الله آخرين بعد قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم حسبوا لكن ما نجبرنا فرض بعد في القرآن إن قالوا اغسلوا وجه أيوة أيديكم إلى المرافق اللي اجبرناها مسحوا برؤوسكم ما نجبرناها هي الثالثة أرجلكم إلى الكعبين عاد 4 بقاوا 3 لو دولهم وضوء إذا نص ربنا جل وعلا في كتابه على 4 من هذه الفرائض بقية 3 ذكرها من عاشر الفقهاء المالكية وغيرهم من العلماء إذا مجبور مني شوفوا بعد قاعد زيان اللي عدل العلماء إنهم قالوا هذه المسائل اللي ذكر مولانا 4 ما مختلف فيهم مالك ما هو المذهب المالكي مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وغيره، ما في إمام من أئمة المسلمين جاد يلحق من جلاله اللي قد يسقط واحد من الأربعة. قالوا هذا الذي نص عليه ربنا نحن متفقون عليه، ما لحق الاجتهاد وهل منصوص ما فينا نقاش. ليك المسائل الصلي اللي الأخرى هي محل خلاف، النية والفور والتلك، هاو ثلاثة مختلف فيهم بين الأئمة الأربعة. أبو حنيفة قال النية قاع ما يواجب، جاع شقيط ظفر جمالك والشافعي وأحمد بن حنبل قال واجب. واضح الكلام؟ وهذا لا نقول لكم الله بصورة مشرشمة بها اللي ما تجد تطيب خارج من الوجه ما يكفر وما انتخط يتخلط فيه ولا يخضر، وخارج من الوجه ذلك اللي يبقي وفصة يغير به السلعة هو المسلوع ذلك يبقي وكرشي ما تلالا من التكرشي يعود مسلوع إلا أن يشوه الطعام يبقي حلوث له هو عاد شبعان. من قال له مشكلتك أنك إذا كرت ولا يتخمى ولا يتحرك على شيء ين ويرف دماغه. المهم من هاي الأربعة يتفقوا عليه، قصير لوجه مسح الراس، قصير ليدين إلى مرافق الكرعين قصيرهم، هذه الأربعة ما مختلف فيهم بين إمام وإمام. جميع أئمة الهدى متفقون على هذا، بقوا ثلاثة محل خلاف، النية الفور الدلك وفيهم قاعد يصير غيرها. المهم متفق عليهم لهذه الأربعة، هذا عليه جميع الأمة. النية ما روح كلام واضح، النية دليلها من الحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما عناها ما في عمل صح عند مولانا بلا نية. جواب عند مالك والشافعي وأحمد، وقالوا هذا الحديث نص في أن كل عمل والوضوء قطعا عمل من أفضل الأعمال أوجبه الله، إذا لا يصح من غير النية. واضح. جاء أبو حنيفة قال لهم هذا الحديث ما يوجب علي أنا بعد النية. قالوا له شنو دليلك والحديث واضح؟ ودليلهم من القرآن، يعني أحجلكم لا يقضون إلا من الحديث، دليلهم من القرآن، لأن مولانا قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله وله إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، معناها يعودوا مخلصين فيه والإخلاص محله النية. قالوا لا بد من تعودها من نية، ما هو يعبد الله فقط مفرفرة، لا لا لا لا بد من تعود فيها باترية مخلصين له الدين. قالوا من هنا اشترط الله في كل عبادة أن تكون فيها إخلاص، والإخلاص هو محل النية، أن تقصد وجه الله كما أمرك، وهذا هو عين النية لندور. هذا فرض عليكم، هذا لا بد لك منه حتى تتأكد من أن هذا فرض مرضى الله، وهذا هو عين قالوا لمعدلين عليه المعركة. جاء أبو حنيفة وطائفة معهم العلماء قالوا لا تجب النية في الوضوء. قالوا له شره دليلكم؟ قالوا لهم لأن الوضوء ما هو المديور في ذاته، قال لهم لوضو ما هو مقصود في ذاته، لوضو مديور الغيو، ولذلك أرخ لوضو لا حد يتم قاعد، هذا قال لهم تحدياته ما هو المطلوب. أنت متوضي للصلاة، إذا الواجب قالوا النية الصلاة ما هو المبذية. قال لهم اللوضو منزلت ومنزلت المبذية، وأنه مهارت ومهارت قبيض المغرش إياك تتوضى، وأنك أنت يلتك اللي تنواه لوضو ما هو قبيض المغرش، إن منزلت لوضو بالنسبة للصلاة لك هي قبيض المغرش اللوغو، والمبذية ما في العقد الهنية اللوغو لا حد مبذية شهر الصلاة، إني تلحق الصلاة عقد النية وما حدك من المبذية استراح. وهو عنده أدلة أخرى من الكتاب والسنة أيضا اللي فهمها، يا غير ما هو محلها به اللي دقيقة، ما هي سهلة. شوفوا سابق بعد ما تدخلوا في هذا الموضوع اختاروا نقول لكم رواية إن الناس يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمته يوم القيامة تفاصل، أمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في المحشر إنها تجيء تفاصل في المحشر غرا محجلين من آثار الوضوء. إن الإنسان يوم القيامة اللي كان يتوضى إعلن يبلغ نور جماله، إنه مولانا يدير لهم الجمال، وناس راقين تدخل في الجنة يدير لها برساء الرجال يعودوا عادوا برساء رحنا الذي يريد الساق لم يقود ويلبس الحرير يحلون فيها معناها يزينوا بأساورة معناها السق من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. لباسك من الحرير وبرساق قاع انت ما تنعرفه قاع يا كانك مرة والله راجل ذيك اللي تم يدخلك مولانا في الجمال إذا كنت تدورش من الزينة، وهاي يزينوكش من الزينة ما تعرفه. ولاه دق عنكم بعد موريتاني للنهب هذا الشيء معدل بكون فيكم ما هو طقاعة الصناعة اللي عدلوه نوع من العدالة خاصة صناعة إلهية ما وطات في صنع البشر الله إذن هذا لوبو البلمنين الحب فيك لوبو يلحقوا الدين الزينة معنا هيتموا لاني زينك ويجلك من الساق والجمال جدا اللي يلحب فيه لوبو يمين علم بها أبو هريرة رضي الله عنه عادي والله مين يدير منكم يعني ما أنا بلغني على أن الجمال يتماشي معاي البليد اللي يلحق له وعاد قاعد هو يزيد على له عاد يمشي ويتم يقبقبه مين يدير منكم خالقة مرة تم يتعدلها إنه هو في زر وراجل أعجمي ما هو قاع مع عربي ولا يعرف ما يعرف الشريعة لهواله هو تلفت ما كان فاطن له أبو بكر لا يقبق معناها أبو هريرة يقبقب وداير على منكم يتلفت وحده واحده ولا يخرص قصر صابله هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويختار يقرأ عليه كيف يتلو يعني شاب أبو هريرة قال واسمح لي يطير أنت قلت هو قال وأنا ما خشك أنك هو معناها لو عدت معدل أنك هون ما نزيد على لو هذا معدل وأنا بيني مع راسي كان نزيد الجمال المكرمين وخايفك انت عويلي لحلايا ما تعرف الشريعة لعل تنقل عني ذي الصورة الزائدة على الفرق انا معدلها زيادة في الخير يا غير ما هي الوجب علي الله وانت حلايا لا يتفهم مني رواية ويحجل لك ان هذا هو القدر اللي اوجب الله النقطة الاخرى اعلن يا عباد الله حد ما توضى لا صلاة له ما تصح صلاة وحضر قادر على الموجب يعني يصلي بلا وضوء لا صلاة له وحد جال مولانا ما هو مطهر طمارك ما يكون فاطرين نرقى هنونين يموت ما يصيف كان في الدنيا ما يجد يصلي ما هونين يطهر وفي الدنيا مولينين يموت ما يصلي عليهين يفوت يقصر كأنك إذا صليت لا بد من صلاتك من طهارة ونين مولي حتى تعود الناس انت ما هو المصلي عث ميت إن قال لا تصلوا إلا على من تطهر حد ما يطهر ما يصلي عليه وقال مولانا إن الله يحب التوابين ويحب يعني عاد يحب المتطهرين معناها أنه يبغض المتنجسين هذا ما نعرفكم فهمتوا حضر كنين يقول لك أنا نبقي الله حد صدوق معناها أنه يبغض الكاذبة حد قال لك أنا نبقي الله حد يسلم سيد معناها أني أكره من لا يأتي إلى المسجد مسألة مين قال لك انها ممدوحة بصفة معينة معناها ان عكسته به إن قال مولانا ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين معناها انه هو قال الله يحبك للطهارة فكيف اذا صليت هو حبك للاستعداد للصلاة فكيف اذا صليت من باب احرى واولى واضح الكلام اذا معناها على ان الوضوء امر خطير قال بعض العلماء بانه كفر من ترك الوضوء عمدا من غير عذر فقد كفر وقال بعض العلماء أنه من أسباب سوء الخاتمة إن حد جاء المولانا ما يتوضأ يصلي ما يتوضأ إنه ما يسمع الإعمار الله ورهو لكم ياسر من المسلمين ما يتوضأ إني لكم من الناصحين كثير من الناس يعدل حرفه وتوب يغير شيء إن قال الطهارة ما يعتنى به أسرى بابها الطهور مفتاحها الطهور الحديث وإن كان فيه مقال مفتاحها الطهور وتحرمها التكبير وتحليلها التسليم معناها حد له يدخلها ما يدخلها لا ما هو بالطهارة كأن إصرارك على مولانك إدار منظورة يريد تطهر تفتح لك ونين ما تعود طهر لكن عدرت قاع ما هصلة كأنك ما تخرت قاع من عند الراس إذا لا يقبل الله صلاة محدث إلا بعد أن يتوضأ ويتطهر إذا حدث الشخص لا يقبل الله منه الصلاة إلا بالطهارة ما عندك ما بتطهر تراه ما كذا إذا أنت ما زلت قادر على الموجابر يعني أنت تيمم لا يقبل الله منك يعني هذه ما هي الطهارة اللي قال لك الله واضح الكلام إذا لا بد من تعود عاسة قالوا من موجبات السوء الخاتمة هم ولاه ما صلى وبالتالي محروم كان فيكم اللي قال لك جار مولانا ما صلى قالوا علم يوم القيامة يجي جميع عباد مولانا الصالحين حاكمين جميع من آمن بالله من عند الانبياء قال يجي متمكن منك في المحشر هذا من ما كان يصلي يقولوا يا مولانا احنا ندور حقنا ذرات يجي من العياط يا اخوتي الناس كامله طيبه ما كان فيها اخبار ان قالوا لانك يسال فيك حق عباد الله الصالحين حقهم اخبارهم الى ما صلى هو الشعر قاع الناس صلي مصلي لا الراس ما يرى الا مصلي للناس معايا حق الناس فيه، لأن كل رجاء صلى يقول التحيات لله الزاكيات لله، يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله. كل عبد صالح له حق في صلاتك. قال جميع عباد مولانا الصالحين خاصموك لأنك ضيعت حقهم، حق الله الذي أوجب عليه وحق عباد الله اللي داروا من حق صلاتك. إذا ما تغطر منهم ما تحرك، ما تحرك، هذا حق الآدميين. ومن أخطر شيء، من أخطر شيء حقوق الآدميين به اللي حق الله مولانا غني، هذا حقوق الناس تخنق الديك على الحبة، تعرفوا ذلك. خير لك بعيد يعود عليك الله حقوق الله تعالى به اللي مولانا غني ما هم عدلش بعبادتك، أرى المخارق ما عدلش بعبادتك، لهذا يوم القيامة فاصل الحسنات الحطة اللي منها أعطاه مولانا كلام الفضل، فاصل الحسناتك أنت يزيد لهم درجات. وبالتالي من تركه عمدا من غير عذر فقد كفر. حد لا شقاع قال أنا مي لا يتوضى، قال له معناها الوضوء ما هو واجب عليك، هو يعرف، قال ما بدي ما هو واجب يكسر، قال له رأينا كرتديت خرجت من الإسلام إلى صلى ما هو متوضى. هذا راه ما هو لكم أنتم يا الرجال، هذا علموه لعياتكم، واجب على كل واحد منكم الذي يتعلم يطبقه في راسه ويبلغ لزوجاته وأخواته، لأن لقاه أهله يكفيه ويتوه يعود لا يوم القيامة إن قالوا لا بد من تعرف شر راسك، إلى عاد عارف شر راسه إن قالوا وأهلك شو وصيت له، وأهلك ليك تعرف شره، أهلك زوجتك، أهلك أختك، أهلك خالتك، أهلك عمتك، أهلك والديك، أهلك عشيرتك، أهلك جميع اللي يسمع لك. وهذا المجال طويل ما قد نقول لكم لعله يدخل لنا شيء في شيء، اسمعوا. إذا مولانا معناها الوضوء واجب فرض، ولا يقبل الله صلاة من غير وضوء لمن كان قادرا واجدا، حد جابر الرواية وقادر عليه لا يقبل الله صلاته من غيره، واضح. إذا لا بد يتوضا الوضوء من درب شرمه. العلماء قسموا النساء إلى أقسام، تو معي وصار خلوكم الكلام، لكن عبدته يفتح له مولانا في الوتات، لا يفتح له الوتات أكما تفضلك لك من هذا السير أرجع لكن صار كم عارف دروته وتحرك الدفة، إيش مالك يقول لك أنا ليك الدفة ما هي مغفورة، يقول له أنا غفلتها، يقول لك لا، يقول لك ما هي مغفورة، لا أفتحها وأغفلها، يقول يا أخي أنا غفلتها وأنت بدك ثاني قال بدك، يقول لك أبدأ أنا هتنقفل، تفتحها وتغفلها، عندها كرة فم، عنده هو يزين في راسه، يفاصل يك الدبزة اللي معناها انقفلت والدبزة اللي ما زالت مخية، عاد وزنه قاع يزين يزين. عاد وذره فيها قرانج يفاصل الخلطة اللي كثير أي وليد صوت الماكينة يقول لك لا هذا معناها انها كذا، يريد يشوف السيان هيعطي إشارة يقول لك معناها انها في الخال الفلان، قل المدار صوت من هرواية ما هو هو فاهم الاحتمال اللي ما يفهمها 100% والله يفهمها بنسبة كبيرة جدا، يفتح له مولانا نتيجة لأنه لازم الحديدة. كذلك مولي العلماء لازموا العلوم وفهم الكتاب والسنة، ففتح الله لهم بإشارات لا يعرفها إلا من سلك طريقه. الناس يخرج للواحد منها مهار ترك لقاه اللي ما هم له العلم ولا درس العلم حتى وقراه وتابه وتابعه، مهار تلا مهار تلقاه بطه ممكن وركبها اركبها ما حدا صالحة ويخصب الهروائج من كل ذي اللي ما يعرفهم، لأن هذا ما هو ظنه. ما تقرا درست العلم وسارت فيه وسافرت عليه وتعبت فيه، وبالتالي فتح الله لها فيه اشياء ما تختار بين لقاه، وحد هام ويقاد بين لقاه ما هو مدرس ولا يعرف العلوم ولا هو لازمها، واحد طاري اليوم واحد مثلا متعمق واحد طاري، هذا عويلي، لان سنه الله اثبتت انه لا يستوي هذا المواظب المتابع الملازم وذاك اللي بسيط. واضح الكلام، هذا حد منصف اوضحه من السماء فوقنا، ومخلوق ما هو منصف إن قال مولانا أعرف عن الجاهلين معناها أنك لو حرف فيهم لا تتعب ما يفعل ما هو أعرف. سمعت الكلام. إذا جاب أن مولانا في القرآن الكريم قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ومعناها أن مولانا هذا حد كامل يختار يجي مولانا إياك يدجل يجيه إلا نظيف. اللهم المولانا لا يحب المتلوثين. ما هي نعطيكم مثال دقيق يوضح. هنا هؤلاء الفرائض أربعة. لعل نعود مثلا مشيت عنكم به. معناها السبعة. أربعة ينص عليهم القرآن. إجبرنا النية في إنما الأعمال بالنيات واختلفوا فيه العلماء. بجانا الفور والدلك. الدلك مقبول مناش والفور مقبول مناش. هاو كلمتين مقبول مناش. المالكية قابلينهم الرسل. مستحيلة. ما يمروا عادوا يقبوه من رؤوسهم ما عندهم عليه دليل. حد قال لك الإمام ما خلاه ما هو معصوم؟ قل لي العاد ما هو معصوم عندك إنه متبعته من الأمة كاملة ما عرفوا هو الحق وليش بقى حد يسيف ليه إمام في القرم السيد فقرانهم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين ما يجبر حد يصرح له. هو معقول. لا الحمد لله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين ولا الضالين. ويقول له هل مسيد آمين. عندكم الله الإمام مالك وعندك أنه قال الرواية ولا خرص منه قال هذا من الخرق اللي يقول له آمين تابع الوالي ويجيب كلامه في التفاسير وفي الحديث ما يجبر حد منه لكامل يقول له آمين وملا أفضل من صلاة غادي ما أحد يصدق قول لي لا قلت له ما هو معصوم لمن الأمة كاملة قول لي لرضية مذهبه ونصرته وجعلته حجة في تفسير الكتاب والسنة عندك انهم هو ما استهدى والناس اخرنا فطرة ما للخطأه جيت تتلع وين يلقاه واصبحت لا يتصلح الإمام جاء من دونه ذا من قرون ما في واحد شقر عن الشيء وجنتها مرشقة هذا خلل فيك مفهوم الكلام هذا لم يهار تفسيطي غرب يا الصرفة ودلك دليل منين قالوا الدليل هو خارج من الدليل اللي كلام وخارج من الدليل اللي فعل وابحلات النبي صلى الله عليه وسلم واركين الشيوف مادة تعدل شيء والله يدعوهم عدلت ولا نكروا يا الدليل الله دليل ما أكبر من الدليل لأنه هو ما يسكت على منكر قالوا الفور معناها العجلة والدلك معناها تخاول يدين قالوا شرحوا دليله قالوا المالكية احنا بعد دليلنا نعرف من قاعد في واحدين مخالفين به اللي كي قلت لكم يكون مسائل مختلف فيه غير قال المالكية احنا بعد دليلنا في الفور عندنا قاعد قدر من الذي الله غير منهم عليهم لقصين لقصين معناها انت عارف احد مشى الباس بالسجالة لا مثال قريب قاعد ولا اقبل السجال ودخل الباس هم هو قيم يا خلقين قال له قصين ولا دخل دراعته ثم يهو سله يا خلقين قال له قصين هو ده ينقال البلد لا يرقن عليك اللباس ويخليه لك سن مبلوك هذا البلبال ما هو غصة لا بد من يعرفه يتوخر منه من صح إذا تصدره لأنه هو لوغه ولوغه من الوضاءة لوغه أصلا من الوضاءة معناها سوى متوضئ معناها نظيف ومعناها لك لا بد من تحركه تمسوا بيدك شوي يكانوا اللي فيه من الوساخ يزو ويكان الماء إما على ياكم مريض الممسوس قالوا إذا المولانا يكرى في الوضوء شيئين يكرى المسحة ويكرى الغسل المسح معناها تخاول الماء بالشوك لكن هو البلد لكن هو البلد المسح ورخ بلد والغسل غسل هذا ما نعرف تاكل ورخ المسيح امسحوا برؤوسكم ما ولا قال يقطع فيض الميه ويخاوها بالشوك لكن امسحوا قالوا الوعاد مثلا ما انك تحرك بيدك شوي كان يخاو تعود لا فرق بين امسحوا وغسلوا لان هما كلهم بدلوا وخاوا على العضو الفرق بينهما أن واحد منهم فيه الموسع ركلي كان يلحق والآخر لا مجرد وغويدك المسمس واللي بلبل واللي لابسه طمه هذا واضح قالوا فالفرق بينهما أن الله سمى ذلك الخفيف مسحا وسمى الآخر غسلا فلا بد من فرق بينهما وهو الدلك معناه تحراك المكان الوسع واحد مخفف واحد مؤكد مشدد وفهمتوه ايوه الفور الفور شنهم معناها العجلة كانوا بشروا دليلكم عن العجلة قالوا ما ثبت لنا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن التابعين أنهم كان واحد منهم يقسم وجهه ويجيس الدار ويقسل أيديه إلى المرافق ويجيس بروه ويقسل كرعي راس أنت عراسه ولما يعود الدحنيس يقسل كرعي ما قد ثبت لنا أن أحدا منهم فرق الوضوء هكذا بشكل عام قالوا فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه تفريق وقوة متعمد ولا عن صحابة ولا عن التابعين دل على أنه لا بد في الوضوء من التالي إلا لعذره نحن عقبنا جبر أنه لعاد عند العذر كي مثلا الشاطر نسي والله الدفق المغرب والله مثلا الكب الميت والله لكن هناك عاد أهل الأعيار معناها طرالك أنك عجز إما لم يفرق عليك وإما وإما إيش خذ يخرى لك عادي في الأعلار معناها طرع عليك عذر يغير بعد فهارة ما قادر والما موجود عندك لم يثبت على صدرنا في حديث ولا في فعله صحيح مسلم اعلنه كان يتعمد الصحابة والسلف الصالح يتعمد فرق بين عبق قالوا فمن هنا أخذت المالكية وشوب الفور اللي هو العجلة التالي والدلك معناها تخاض الليدين معلمة والنية صحيحها حديث النبي الأعمال بالنيات وآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله وأنهاره لجل هذا كبير واضح الكلام. إذا ذكر أربعة مستفق عليهم والآية الصريحة فيهم والثلاثة المختلف فيهم هذا من أدلة المالكي مفهوم الكلام. إذا نبقى لكم ارتباس ما لكم شفتوا بعد كامل تواجه لكم. أيوة طيب أيوة سيد مين قالوا مسح الراس لحظة مين قالوا مسح الراس ولا قصير لوجه ولا غيره من ركان الراس اللي عاد قفل دماء وعاد فيه حفاج ريح من ركان ويالتو دخل له الصبع شوية مسحلي لأن بيد لهي تخل من فوق من ركان ويالتو شوية واخوا عليه ولا ما كذا. قالوا واحدة من العلماء يالتو قفل الصبع شوية دل الصبع ومين قالوا لأن إذا كلا وخافه وفم دمقة قارقة شوي له يجي ايدك من فوقها وتبقى هي البال ما امتسك. بعدين من العلماء قالوا لا لا يلزمه ذلك ما لازم ما الله يجاب ويه قال لهم الله قال لهم بهذا بهذا مولانا قال المسح والمسح معناها لا تخاف وتقرا ولي زي ما في المسح هاي عاد حد ضيع وعاد لا قال لهم لان المسح مبني على التخفيف إن قال لك امسح ايدك على الدار معناها وخوص ايدك اللي وخوص عليه وخوص واللي ما وخوص عليه ما لك مسوى العمل لان المسح مبني على التخفيف والقصير مبني على الشده في الدلك وفي سحرك لي وانك ان تعود له الجو ويدك وتروق هون هل عاد اقرب الى الديارة والروق ولا ترى التخفيف واضح ان المسح يدل على التخفيف قالوا لا ترى لكن المشهور معروف ان انت تعود فم قرقه والله روايه قلت وخوى ايدك عنها ولا قاموا صلح ايدك ما هي لا يضرك تدخلك البرود ولا كذا اللي بالله ايدك شوي وقضى صوره خفيفه فقال هذا كامل عبد بخلفه هي ما يتحول المسح بالك واضح الكلام ياك تم تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها قال لك لك مسح خليه يتم مسح قال لك لك اغسل اغسل ولا ملك لا تختلف فرائض الله وقد ميز الله بينهما فسمى البعض مسحا وسمى الاخر دلكا واضح الكلام. بسم الله اذا البيان وبعدين ان شاء الله نهي سبع ماركم سمعتوا شو من ادلتهم من الكتاب والسنه ما انت واجهه النروايه كيف قلت لكم قالوا العلماء على ان الرجاج انكر وجوب الوضوء من غير عذر معناها عذر ذاك كيفاش كيف لقاه يمكن مدخل الاسلام قال له حدث والله قال له ما هو واجب قال عذروها من هذا يمكن مدخل الاسلام والله حد رابي في بليده مولي فيها لا جهله ما قد تقراوا دين الله شد حد معاه الاخبار له قاعد له ما هم عدل اساس والله قال ما هم عدل واجب من قال يا ملاد مرابيه مدى ما قط الوقت والميت ما قط راح تقع يبين له احكام الله ولا انكر الروايه اللي هي يجب ان يعذرني يعلق ما يكفر به اللي جاء رجع الصراب مع مدى يعرف وجوب الروايه وانكرها باب كظ قال وخرجت من الاسلام ما السبب ما يهجر على جلك واضح يبقى السؤال اولا بعد جاء عن المهاية ان يفارض علينا ان كل واحد منا واجب ان يتولى لأن مولانا قال يا أيها الذين آمنوا وما راح يتخرصوا أحكام مولانا شو منها يعيط عيهلو وشو منها لا ينصب الحاشي وشي ينادى عيهلو معناها أنه لا يكبر كأن مولانا يقول يا أيها الذين آمنوا يا المؤمنين جايين لكم مؤمنين اسمعوا يوا إذا ما توليت أراكم منكم مؤمنين والمارة اللي عيط لكم ليه نادالكم يا ربكم ما يذيكم يا أيها الذين آمنوا تؤمركم مؤمنين وهؤلاء مارتنكم مؤمنين توضوا مارتنكم الصلاة ما يجعله هوتكم معنى أنكم المار وهذا لطف مولانا في آية من القرآن قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وآمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول آمنهم طاعة الله وطاعة الرسول وإلى الأمر منكم قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون هو نبالهم بالمؤمنين وعلى يقولهم إن كنتم تؤمنون قالوا هو معناها ان كنتم تؤمنون ما عرفها عدلوا بلقي تركم ولما تعدلوه معناها اني نديت لكم الصيفة وقد ظهر منكم انكم ماكم اهل الله بالمارة ماكم اصحابها واضح ولله المثال على حضر قال ولي يا ولي ولي وها يا ولي وهي عدل كذا المولى عدل معناها انه ما تلولوا هو مقربوا منه ولوا اما يستسلم لكن مناسب من اولاد الوالدين معناها مخوه للولاد هذا الأول اللي احنا هؤلاء على تقريب هذه مدى راضي مولانا عنها هي نادينها مكبرها ولا تعدل يلقال لها معنى أنا ما يهل الله ما يصالح يقول لهم يا أيها الذين آمنوا يا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرأة اغسلوا وجوهكم شوف يارك نص القرآن وحتى الحديث يبقى فيه دائما الشكال. ولذلك مولانا قال عن الرسل قال لقد أرسلنا رسولنا بالبينات. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبينه. ما له أقال عن الرسول في الله بالبينات وإن الرسول بري بينه. قال مولانا العلماء واجب عليهم يبينوا. قال إن مولانا أنا كتابي قاع واضح لهلي قد أنزلنا آيات مبينات. وقال مرة آيات بينات. قال إن كتابه واضح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واجب عليه يوضح للناس المولي. وقال إن واجب على العلماء يوضحوا لك أيضا. ليه؟ لأن التوضيح إنه ما هو زيادة. هذا يدلكم على الشريعة مولانا حدها ويرضوها ما وطاها للعلماء إنه دور يغلط غلط ما هو بدنه. لأنه هو الشيء أنزله الله بينه. وأمر نبيه بتبيينه وتوضيحه وأمر العلماء بتبيينه ولعنهم إن كتموا ذلك. شوفوا قال إنه أنزلنا آيات بينات. وقال لرسولنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وقال عن العلماء وإلا خلا الله ميثاقا الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه. تبينونه هو بينونه مثلنا احنا قاعدين نسمع خارج واحد يقول لك وش بينونه مثلنا بينونه غير يحتاج إلى بيان العلماء من خارج من الناس اللي ما يدخلوا سلوكي. ولا بد من التلفح معاها تم تواركم عهد الشيء. وإن السلام يخاطب الأمة بذلك هو عمره قليل أهلاه 20 عام ويعدل لهم قواعد كلامه على شكل قواعد ما هو بالتفصيل. في اللي يفتح له مولانا ويستمر ما يصرح له بيه. وفي اللي يعود مبهور لا بد من حديث سارسوني كان دخل للرؤية اغسلوا اغسلوا مثلا اغسلوا وجوهكم ليش يخبر حد ما صلوش يوم 80 من فوق إذا تم يتافر سقط دور يشبك الأقباط. ايه وجوهكم من تحت اذا خد رحيته طويله على كرسي اذا كانوا يالتو يتفرها بي والله كانوا يحكم يجدرها ويخالي الاخر ما يعني حد لحيته كانت كبيره وقت له وقلنا قبيل خلينا صالي على اليدين وشعر وجه نيامي تحتي الجلد وهر وهي لحيتك القطيه سقطت عنك ما تخلت الباين الفلول وكرف لحيته ومرا كانك يالتك ترجع وتقفل وجهك يا الكوير بكلي كنت معدي عنك ووقتك شحت عنك المقطع صار ما بيصدرك الجميل المقطع كان مديور عليه اقلعته عنك اذا كنت الستر اقلعت عنك يا الستر كانت شريعة عافية عنك مكبرتك مناسبة لحية كبيرة ريعت صغير ولا يجيك شي كبير وهي لحنا صح ينصك ارجع ايدنا ونقصر وجهك لان كان مقطع وهر عاد لابد ان يخرص من الله من ضع حدود من اللي وجهك والفوق العاد جاءوا لك السقط وجبتك تلهين منها مر بهم السقط وحل فيك الحلاق وتم يقصص لك يحسن ومن جاء قبل نص جبهتك وقال لك السقط من بركانك يارتك تحس تغسل وجهك في بريد تسقى بالأول سابق يقضي الحلاق والله تم اللي معدل الله حدودك السقط إلى قبل تجوه بيدك وإلى رقبتك تفرو أرانك وحل ماذا عثمته ولا ما جاءوا العلماء قالوا مولانا من قال وجوهكم يخرص الله الوجه اللي على بابه ما ينتفر المصلوج ولا يقضى ضم اللي بالسقب اللي قو إلا قو لك السقب على شبهتك اقصل شنو سقبك خرصوا من السقب النبات العادي واقصوا يعمل فم السقب على وجهك وإلا أما اللي انصرشت وقام السقب مرجع لا تسفروا لأن المعتبر وجوهكم العادية والخروج على العادة يعتبر مغتفر به اللي ما هو الوجه العادي حدودك في النواظر الى الودرين تقريبا وحدودك من فوق الى ملابس الشعر المعتاد والتحت الى لحيتك. جاءوا العلماء قالوا طيب الى اطوال الشنواز كانوا يتفر السقط والله الا كان فيه المتعلق بذاته وجهه والزايد وما يعنيش واضح الكلام. وكيف تلمر اللي يسقطها طويل الولد احوط لاحوط والاقوى على انك توخر الماء لحيتك كامل يعمل اطوالك جبرون عهز المخ يملا كامل عاد من وجهك والعليات اسقبهم الطويل يفريكوه معناها يخرصوا لعادنها لما هو الغسر إلا له يخرصوا لعداء الشعر من بريد اللي يجي يرضاح من راسهم يعودوا لابد من يخلوا عليها لنا يوم 3-5 غد ولكن اللي ملبد عليه اسقبهم يخلوك مثل الكرن عن الراس لأن قضية الراس إلا المسح يقول العلماء من درنوه ما الحكمة في ندوه فيه بريدات مسحوا فيه وحدات كذا واضح الكلام. قالوا من حكمة مولانا سبحانه وتعالى انك ما كنت فاطرين للجنب على انهم هواهيات سوى الغياسر. هو المني مختلف فيه كان من السس ولا طاهر في خلاف. قال بعد البول قطع في حد قال انه طاهر ما لاحقها الا خلق معاذر كل بولة عندها صحوم مثل اللي يصلي. مولانا من رحمته البول دي اللي ياسر ومشي شارب دوش ربما العول ياسر اسقط الله في الكثير رحمة بعبادي. اللي قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لكن متكرر ما تجي تتحمل والجنابة به اللي مرة او جلع عليك الصحوم في الجنابة به اللي الميني ما كل ساعة خارج منه لكن اللي قليل وجب عليك فيه الصحوم لكن اللي كثير اسقطه عنك. ايوة الانسان مارك راسه هو ازين راسك راس اكثر انت كنت فيه العين وفيه الخنافس وفيه الفم وفيه الاذن وفيه الدماغ وفيه ياسر من اجلستك فيه. لعل مخلوق عود البرود وهذا زمن البرود يشتئ يتم تقصر راسك يتم تقصر البيروت جدد ويقو تقصر سألو دور تبكي وفيت ما تتولى عنده من رحمة مولانا على الراس اللي حسس عدل ومسح تخفيفا عليه لأنه يعلم ضرر ويكفيه خففه على الدماغ والأعضاء الخارجية تحمل تكرار له ياك داب للقصر وذاك اللي جدد ضرر صحتك قال امسح جاهدت الله وخضى إلى كتبه فيصير على العبيد لوب الكلام قال الراس امسح والبقية الاخرجات تتحمل به يا رب العالمين اللي امنك هو المخلقك وما دام خلقك ومين خسر عنك معناها انك ضعيف من ذب ومين يدير عليك الدبس وطول معناها انه يبليد مثيرة رصوها معلوم لكن يدير عليه قدر من الدبس والاخر يدير عليه الا كول لانه ما يدير فيه فهمت الكلام. يجب ان يقوموا بالصلاة واغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا. اذا قالوا على المخلوق لكن يتوضا يدعى معرض الرحمة مولانا ومن يعود يعينكم وليك المخلوق سابق يسكن هذا القبر ويصحى ياكل او طهر يعود عاد مهيئا لرحمه الله كانه يعود متنسس ما هو صالح. وهذا يعيد يعيكم المخلوق العاد يعني جنابه والعاد ما قطت والله اي شناف وقع ذو قسر الى قسر وقع الناس في فقر الطب يلا غسلت وما ادخر يا المخلوق عليه جنابه ما نفع جهه تقصير مع عدل الناس بقدر يسار فيه من لوم ومن عند خلاف شيء. مخلوق ما يتوضا لا خير فيه ما خرى فيه وين يتوضا لك علامة بداية الخير وليلك يا الله كامل توب المولان ما فينا حد لو يكون يتم يتوضا ولا عاد البرود حمل ماء والدفن ولا تتوضا الوقت اللي هي تمشي فيه اتوضا والدهن واستدفى وهنا وفين يجي تتوضا وتقيم ماشي ربما يصدفك الماء توضا ما زال سابق الوقت شوي عندك المنطق خرس اني قراب الوقت تتوضا والدفن استدفع يا اخي تعود تقيم من اخذ المسيب ولا قيس بلا قطاعتك الا انت عندك نشاط لعله يضرك ذنب يا اخي ما اسمح لي في كلمة واجب عليك تعدل واجب على المرأة وراهي المرأة موريتاني الا قليلا ما تتلو المرأة موريتاني قل المولانا مرسوها فاذا ما غرجها ناشا ترقف عليها لا تتلو كان يا ايها الذين امنوا يا قمتم الى الصلاة كان يا ايها الذكور يا قمتم الى الصلاة لناس ما هم امنوا هذا النداء اللي مولاه وصف مولانا بالايمان ما هو مترشح لي هاي الصيفة ما إلا من رحم ربه رمضان صيامه يعلي العليات أهمريتني لك لا يكاد يوجد ما قد نقولكم إنهم كاملين هذا هو لكها ولا عبرة بالنادر النادر لا عبرة به لا جبرت واحدة والله أنتين أهمريتني هذا شيء قيمته لكثرية بعد الساحقة ما تخو ولكثرية الساحقة ما توضى ولكثرية الساحقة من العليات ما تقدر مغرج وقتها يتمو لا الواحد يتمو متقيم جايته سيد قاطر البو وكثير من الناس اليوم كثير من الناس يا عباد الله لا يوقف عن الحيض لكن هو مخول لا يجمل لا يجمل تو زي حيوان يوقف تو يفتح الباشو وهو ركيب حاشية الحيط ويجي الناس فرسه مازال يتقاطر ويدخله في قر الباشو ويجي الناس وهو لك جاي اللي يطرح يديه تحاك وتركي لجرة لا حزعة ولا يحك عليك لا يتيمم على ظهرك هذا هو خطير بغاية راه لا صلاة له يا عباد الله راه ما صلى اللي منكم خوه لنبته وزوجته لنبتها ومنتها وكل شرط لكم قضي مولانا قال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم يعني هسلك راسك واهليكم نار سلك راسك وسلك اهلك اهلك تنقال من لحظة معناها سلك راسك وسلك اهلك. واجب عليك تعلمهم دين الله. اللي منكم متزوج واجب عليه يعلم زوجته لعل الطير بيجي يوم القيامة تقول له انت تجيس المسيد وتمرتنا ما خليتنا نجيس بيوت الله ولا سجنت لنا نجيسوهم ونقول لك ان نجيسهم تقول انها نار الله. بقينا معاك انت شيت انت انك تتوجه وخليتنا احنا خالين وفارقي واللي تحصل عليه لا تجيب لنا من نص المباراة تحضر اطمع علينا بعيد انت تجبر بيا تجيبهم لنا يا غالي انت تجبر بيهم ولا نبي اقلم اذا كان ما تحضرنا فيه. ما انا طارسينك بحقوقنا واجب على كل واحد منكم يتعلم حكم الليله وما غيره لكن يعرف مش يعلم الزوج يقول يا زوجتي خايف لا تطير بيدي يوم القيامة وهاي له اجعليهم سابقت هاي والاقدام درك كان حصل وانتم عمرتوا وهاي له نعمرك وهاي له نزيل لك نارك راح نحد من دين ولانا ونعمر ونحد وتاي صنع لهم فينا كامل تعود جماعتنا على طاعة الله إذا أتى الكلام ما تقي تضبطه ولا شنو انه يدخل راسك وتقول ها حسكي بغالي يقضي عليك ديره مسجلة وقال جماسي الكلام ما هو فيك وباسريات إياك تبلغ بهم شو من دين الله وتفسخ بهم على رقبتك بالمسؤولية. أي أبو وجب عليك مولانا طاق مولانا آلة تتولى عنك التدريس وتتولى عنك التعليم وتكرر لك الكتبة مالك حاضر ولا هي أجنبي ولا هي أستاذ ولا هي تقريب أنه تم قاعد مع ملاقى أنتك طاق مولانا يا أخوي مخلوق آلة ما هي أجنبية وتجد تخليها الخلوة على جانب وعبرك تكرر الكتبة إلى عاد رجاه بريد من الهجار تجد يتم يكرر عليه البان بالدرس يعود عاد طيب عليه. يا اخي نخذ بعد يا اخويا يوم القيامة ان قال لك اخي الاتمار القادر اعطاك مولانا آلة تتكلم عنك وتدرس لك وتعاونك. لا عصوكم يا عباد الله كلكم يا الله يعود فاهم علينا القضية مسؤولي فيها كامل. شوفوا مهد مهد مهد سمعي مهد اولادك وزوجتك واخواتك واخوالك واعمامك وقبيلتك واللي يسمع لك جرف شارك ما فيها الولاد يا كامل كامل كل حد يجي توصل له اهلك ها معناهاش معناها كامل يدخل في له وليارك مولانا جارف له انهم الزوجه جارف لما قضى مستلجل وسار باهله معناها مولاد خير زوج وقال عن الاولاد نادى نوح ابنه هو كان في معجل يا بني قال له يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فدل على انه من اهله ما حد يسمع ولا يتبع. وقال عنا كامل أولاد أخوالك وخالتك وياك قال مولانا عن يوسف أنه نجاه والدي وجاءوا الخوت وفيهم اللي شقيق وفيهم اللي قوم من الأبي قال واتوني بأهلكم أجمعين جيبونا يبا لك من الأهلي جيبونا الخوت من الأهلي جيبونا الخالة لك كامل داخل فيه. إذا انتهى الدرس هذا هو جمهرة ما عندنا الليلة الصورة مختصرة إياك المبتدئين يقدوا يلنقوا فيه يقدوا يحضروا فيه انتهى الدرس ناهي نختم إن شاء الله بالدعاء. شوفوا اسمعوا درس انتهى لا تكون الدعاء وما دعاك كلمة مع أحد ولا شيء لحظة لا يا أخي الجنابة لهي تتم عليكم من انت تنزلوها فقط آخر ليه الحق درسها والله مولي ينكبر الأسئلة ليلة غدا إن شاء الله هنا نعود شور دار النعيم الدرس ما هو هذا لا يعود درس متعلق بقصة زكريا اللي افتبدأنا به ما هي انت منعطيكم علم وجر اخرى لعل تنكدوا غير دروسنا هذه الفقهية السلسلة هذه راجعينها ان شاء الله عما قريب يا غير لا تم متابعين معانا حد يختار يحضر في رواية يصبر عليه لعل يقول الليلة ما ذاك ما كذا يصبر جايينها ان شاء الله لا هي تاربوها ان شاء الله نلحقوا فيها مرحلة ما استطعنا ان شاء الله تالبنا ذو الليلتين وخايفينكم لعل تنكدوا يعني نقطعوها عنكم ليلة والله انتين وان شاء الله في اول فرصة نرفع امة اللي شاء الله ودورنا علنوها في المسجد معنا نهي نشحدوها عنكم ان شاء الله لك سمعتوها هي الليلة ان شاء الله ليلة غدا ان شاء الله وقايسين دار النعيم في ذاك المسجد اللي راه هو وراء حيط المطار اللي مكم كان يتابع معنا الدروس يعرفه قال له جامع ابي بكر الصديق هو شور دار النعيم ليك متوعد عليها تعرف ابو بكر الصديق يلود له في دار النعيم حد لود له بلا اذا قرمت ذات الايسر حد والله ما كلامه هو يجبر عن الطوارق عن ان تم ندعوهم للمساجد هي عندنا حديث عن افضل الصلاه داخل البيت من وسط افضل الصلاه داخل البيت ما غير وفضل صلاة درج على بيتي هذا اللي هو مسجد الصلاة هذا ما هو له الحديث قريب منكم هذا ما هو قريب من غير مهم أنا أصارك مجد الحديث وشلها من ينطبقه يا غير الصناع يا غير بناء النار عدنا الحديث اللي ينطبقه الله في الصلاة وعند من يصير خط وقت الصلاة شعلين الجسم شعلين الجسم السواء شعلين الجسم المناسبة وهذا حدث هيك يسبب إن دعنا ما يبيح على الموقية إن دعكم تفصلون بالليل غير سريع من تم عملوا فيه العاد اللي عودانا على حانيه إلى درفة أرمى ويجيروا خشي عادة خليك نخلق بس سريع الدرس الصوفة شوفوا خارجين قالوا الدرس صوفة ومهمتكم تون ما هي وصيها الليل أرضوا بين الدروس ولهامكم تون حرج شوفوا خلونا إياك نديروا في المفاقط عود مناسب يعود من الشام المعلاج وإن عضاك نواشة ما هي مستجنة كبار والله بعض الناس تفوتوا لكن جد ضيع ليه هنا ختموا شوف يا ابويا فوق قاع من الهمية فوق من الهمية فوق من الهمية يا الله كلكم يعتنى بها ثم ان شاء الله ملتزمين بها كاملين كلكم يعلم لعلي قل هذا هو التالي من عمر معكم هذا الاهل.